يمساك. الشمس والبدر من آيات حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الموج سبحه والبحر ناجاه، والوحش مجده، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف شكرانا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيبصرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والصخور الرواسية، سل الروض مجدانا، سل الأنسام، سل الأصباح، سل الطير شادية، سل كل شيء يسمع الحمد سارية. فلو جئنا هذا الليل والود سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من القرآن الكريم كتبت له به حسنة، ومن تلاها كانت له نورا الى يوم القيامة. يؤتى بقارئ القرآن الكريم فينادي رب العالمين على الملائكة: يا ملائكتي، البسوا قارئ القرآن الكريم تاجا من الجنة، وحلوه بثياب الجنة. ثم بعد ذلك يوضع على منبر من النور، فينادي عليه الجبار في علاه: اقرأ ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها من القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب حميد مع آيات رب العالمين، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني، قارئ جمهورية مصر العربية، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري، والمقيم بطاروس مركز الزقازيق. نسأل الفتاح أن يفتح على مولانا الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي. ندعو الله له بالتوفيق ولحضراتكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك

وآتيناه الكتاب عليك على حساب. Thank you. Yeah. Thank you.

Thank you. موجودا في الكريم مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلك من الأعلام القرآني قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بصر